أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. وقال عز وجل إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. وقال تعالى سبح اسم ربك الأعلى. وقال عز وجل لعيسى عليه السلام إني متوفيك ورافعك إلي. وقال جل ذكره وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما. وقال عز وجل النصوص كلها نصوص الفوقية، نصوص العلو والفوقية، وهي نصوص محكمة، بل رفعه الله رفعكم من أسفل إلى أعلى وهو العلي العظيم. أأمنتم في السماء من في العلو. نعم صلى الله عليكم. وقال عز وجل لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. باب ذكر السنن التي دلت العقلاء على أن الله عز وجل على عرشه فوق سبع سماواته وعلمه محيط بكل شيء لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. نعم الرد على الحلولية جهمية. الحلولية حقيقة من الحلولية أنهم يقولون إن الله حل في كل مكان، أعوذ بالله، شيء حل أحدهما في الآخر. والفرق بينه وبين مذهب الاتحادية، الاتحادية أشد غلو. الاتحادية يقولون اتحد في المخلوقات فصار شيئا واحدا، أما الحرية يقولون شيئان أحدهما حل في الآخر. وأصلا منشأ المذهب من الجهمية. الجهمية لما نفوا الصفات الأسماء والصفات وصلوا إلى القول بالحلول، هذا ما المنشأ. وشبهتهم نصوص المعية، والرد عليهم بالجمع بين النصوص الفوقية والمعية. النصوص الفوقية محكمة تزيد أفرادها على ألف دليل، وهذا هو الجمع بينهما. فالله تعالى فوق المخلوقات التي سقفها عرش الرحمن وعلمه في كل مكان، فنصف العلو. واللغة العربية كلها تدل على هذا، تقول العرب ما زلنا نسير والقمر معنا، والقمر فوقك ومن كان فوقك فهو معك. فالله تعالى مع الخلق، فالله تعالى فوق العرش وهو مع الخلق بعلمه واطلاعه وإحاطته ونهوذ قدرته ومشيئته. نعم إذن شبهتهم نصوص المعية، والرد عليهم بالجمع بين نصوص العلو والمعية. لأن نصوص العلو محكمة، فالله تعالى فوق العلو بذاته وهو معهم بعلمه واطلاعه وإحاطته. وأصل منشأ يعني نشأة المذهب من الجهمية لما نفوا الأسماء والصفات، تدرج بهم الحال فقالوا بالحلول. والحلولية غير الاتحادية، الاتحادية أشد غلو. الاتحادية يقول من قال، ولهذا من قال للحلولية الاتحادية يقول لا أنت معروف، أنت محجوب عن سر المذهب. الحلولية عندهم اثنان حل أحدهما في الآخر، ونحن لسنا إليها ولا تعدد. سبق أن الحلولية طائفة الحلولية قالوا إن الله، بعضهم قال إن الله حل في عيسى فقط، هذا حلول خاص. وقال آخرون حل في الصورة الجميلة، وقال آخرون حل في كل مكان. وكذلك الاتحادية في اتحاد خاص منهم، وقال إن الله اتحد في عيسى جزء من الناس جزء من الله، اتحد وصار شيئا واحدا يقال له المسيح. ومنهم قال إنه متحد اتحد في جميع المخلوقات، نعم بالله. نعم، وهذا أغلظ الكفر وأشد. نعم أحسن الله إليكم. ها نعم نعم من يكفر صفة العلو كيف من يكره كفر لأحد شيء من. نعم أحسن الله عليك. قال أخبرنا الفريابي قال حدثنا عبد الله بن جعفر بن يحيى قال حدثنا معن بن عيسى عن مالك بن أنس عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لما قضى الله عز وجل الخلق كتب كتابا فهو عنده فوق العرش إن رحمتي غلبت غضبي. الشاهد غلبها عنده فوق العرش. نعم هو سبحانه فوق العرش ليس مختص المخلوقات. نعم تعالى الله. نعم

قال وحدثنا أبو حفص عمر بن أيوب السقطي قال حدثنا محمد بن سليمان لوين قال حدثنا الوليد بن أبي ثور عن سماك بن حرب عن عبد الله بن عميرة عن الأحنف بن قيس عن العباس بن عبد المطلب رحمة الله عليه قال كنت جالسا بالبطحاء في عصابة ورسول الله صلى الله عليه وسلم إذ مرت عليه سحابة فنظر إليها فقال لهم هل تدرون ما اسم هذه؟ قالوا نعم اسم هذه السحاب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والمزن؟ قالوا والمزن. قال والغياية؟ ثم قال هل تدرون ما بين السماء والأرض؟ قالوا لا. قال فإن بعد ما بينهما إما إحدى وإما اثنتان وإما ثلاث وسبعون سنة إلى السماء والسماء فوقها كذلك حتى عد سبع سماوات. ثم قال فوق السماء السابعة بحر ما بين أسفله وأعلاه مثل ما بين سماء إلى سماء ثم فوق ذلك ثمانية أوعال بين أظلافهن وركبهن مثل ما بين سماء إلى سماء ثم الله عز وجل فوق ذلك. في إثبات العلو وفيها بعد ما بين السماوات هذا من الحديث الذي ذكرها الإمام محمد رحمه في كتاب التوحيد في بعض السند بعض الشيء لكن لو شواهد. نعم أحسن الله عليك. بس قال على تخريجه هنا أحسن الله عليكم قال إسناده ضعيف فيه أربع علل فيه عبد الله بن عميرة كوفي مقبول يعني عند المتابعة فيه من؟ عبد الله بن عميرة إيه؟ قال ذهبي فيه جهالة. ثانيا فيه انقطاع بين عبد الله والأحنف قال البخاري لا نعلم له سماعا من الأحنف. ثالثا وفيه الوليد بن عبد الله بن أبي ثور الهمداني الكوفي ضعيف لكن تابعه إبراهيم بن طهمان إذا عمد على غير من الحديث شاهد. نعم في النسخة الأخرى أحسن الله إليكم قال الجوزقاني في الأباطيل حديث صحيح قال الذهبي في العرش رواه أبو داود بإسناد حسن وفوق الحسن ورد ابن تيمية في مجموع الفتاوى على من ضعف هذا الحديث. نعم شواهد. نعم أحسن الله إليكم. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي داود قال حدثنا عباد بن يعقوب الرواجني قال أخبرنا الوليد بن أبي ثور عن سماك بن حرب عن عبد الله بن عميرة عن الأحنف بن قيس عن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال كنا جلوسا بالبطحاء في عصابة فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فمرت سحابة فنظر إليها وذكر الحديث بطوله. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي داود قال حدثنا أحمد بن حفص بن عبد الله قال أخبرنا أبي قال حدثنا إبراهيم بن طهمان عن سماك عن عبد الله بن عميرة عن الأحنف بن قيس عن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه أنه قال مرت سحابة على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هل تدرون ما هذا؟ قلنا السحاب. قال أو المزن؟ قلنا أو المزن. قال أو العنان؟ قلنا أو العنان. قال فهل تدرون ما بعد ما بين السماء والأرض؟ قلنا لا. قال 71 أو 72 أو 73 والتي فوقها مثل ذلك حتى عد سبع سماوات على نحو ذلك ثم فوق السماء السابعة البحر أسفله من أعلاه مثل ما بين سماء إلى سماء ثم فوقه ثمانية أوعال بين أظلافهن وركبهن مثل ما بين سماء إلى سماء ثم العرش فوق ذلك وإن الله عز وجل فوق العرش. قال حدثنا عمر بن أيوب السقطي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع بن الجراح عن سفيان عن أبي هاشم عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال إن الله عز وجل استوى على عرشه قبل أن يخلق شيئا فكان أول ما خلق القلم فأمره أن يكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة فإنما يجري الناس في أمر قد فرغ منه. نعم فرغ منه أن يقضي وقدر لوح المحفوظ. نعم أحسن الله إليكم. هذا اللفظ فكان أول ما خلق القلم فأمره أن يكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة هذا الأولي مقيدة بكتابته عند أول خلقه كم سبق الكلام في القلم والعرش وأن العرش خلق أول العرش صحيح والأولية هنا أول ما خلق الله القلم قال اكتب عند أول خلقه وليس المراد الأولية مطلقة. نعم

ثم أخرجك منها. قال آدم لموسى: أنت الذي اصطفاك الله برسالته وقربك نجيا وكلمك تكليما وأنزل عليك التوراة، وذكر الحديث. قال: وحدثنا أبو بكر عبد الله ابن محمد ابن عبد الحميد الواسطي قال: حدثنا عبد الوهاب الوراق قال: حدثنا أبو النضر هاشم بن القاسم عن قيس بن الربيع عن عاصم الأحول عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: إن الله عز وجل اصطفى إبراهيم عليه السلام بالخلة، واصطفى موسى عليه السلام بالكلام، واصطفى محمدا صلى الله عليه وسلم بالرؤية. قال عمن صلى الله عليه وسلم؟ عن ابن عباس رضي الله عنه. ونبينا صلى الله عليه وسلم شارك إبراهيم في الخلة وشارك موسى في التكريم، فقال عليه الصلاة والسلام: إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، والخلة كمال المحبة ونهايتها، نهاية المحبة درجات، محبة درجات ومراتب، منها المودة ومنها المحبة ومنها الخلة ومنها الجنون، لكن اللي يصف الله بها المودة والمحبة والخلة، منه مجنون ليلى نوع من المحبة، ما يقرب ذكر كما ذكر العالم ما يقرب من 24-25 مرتبة. وسميت الخلة، الخلة نهايتها، والقلب لا تصل أكثر من خليل، سميت الخلة إذا تخلل شغاف القلب وتصل إلى سويدائه، ولا يتسع القلب لأكثر من خليل واحد. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله اتخذني خليلا، وقال: لو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن صاحبكم خليل الرحمن. يعني لو كان فيه متسع لكان أبي بكر، لكن ما في متسع، امتنع بخلة الله. أما المحبة فإنه يتسع. يا عائشة هي أحب الناس من النساء، وأبوها أحب الناس من الرجال، وأسامة وزيد محب رسول الله، وأسامة بن محمد، يتسع أكثر من واحد القلب المحبة، لكن الخلة ما يتسع أكثر من خليل واحد. إذا النبي صلى خليل الله، بعض الناس ما يصف النبي بالمحبة فقط، صلوا على حبيب الرحمن، حبيب الرحمن، ولا يذكر خلة. حبيب الرحمن المحبة يشارك الرسول فيها غيره كثير، فخلاف الخلة ما ليست إلا الاثنين إبراهيم ومحمد. أما المحبة فالله تعالى يحب المتقين ويحب المتطهرين ويحب التوابين، تتسع. نعم نعم، الله سبحانه وتعالى اتخذ إبراهيم، بس اتخذ إبراهيم ومحمد اثنان. لكن المحبة يحب المتقين هم كثيرون، يحب التوابين ويحب الطاهرين ويحب كثير من النصوص جاءت بمحبة الله لهم. نعم أحسن الله عليك. لكن ما فيها أنهم أخلاء لله وأنهم وأن كل منهم خليل الله. نعم المحبة درجات، محبة درجات مراتب لها الخلة. نعم محبة الله صيغة من الصفات لا تشابه صيغة المخلوق. نعم أحسن الله. قال: وحدثنا أبو الفضل كذلك الخلة. نعم كل والمودة كلها صيغة الله لا تشابه صيغة المخلوقين، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نعم أحسن الله. قول بعض الصحابة أحسن الله عليكم: حدثني خليلي. خليل أبو هريرة هو قال خليلي، يعني مع الرسول ما اتخذ خليل، هذا من قبل أبي هريرة، من قبل هو، لكن هل الرسول قال خليل يا أبو هريرة؟ لا. نعم أحسن الله عليكم. قال: وحدثنا أبو الفضل جعفر بن محمد الصندلي قال: حدثنا زهير بن محمد المروزي قال: حدثنا عاصم بن علي قال: حدثنا قيس بن الربيع عن عاصم بن سليمان عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: إن الله عز وجل اصطفى إبراهيم بالخلة، واصطفى موسى بالكلام، واصطفى محمدا صلى الله عليه وسلم بالرؤية. قال بالرؤية هذا صواب، النبي صلى الله عليه وسلم ربه بعين رأسه وإن رأه بفؤاده. نعم قال حدثنا أبو سعيد الحسن ابن علي الجصاص وأبو عبد الله محمد ابن مخلد العطار قال حدثنا الحسن بن عرفة قال حدثنا خلف بن خليفة عن حميد الأعرج عن عبد الله بن الحارث عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم كلم الله عز وجل موسى عليه السلام كانت عليه جبة صوف وكمة صوف وكساء صوف وعصا راعي. يوم كلم الله موسى أحسن الله إليكم. يوم كلم الله عز وجل موسى عليه السلام كانت عليه جبة صوف وكمة صوف وكمة وكساء صوف وعصا راعي وإيش وعصا راعي ونعلاه من جلد حمار غير ذكي. أحسن الله إليكم. هذا كلام من؟ عن ابن عباس؟ لا مرفوع الرسول صلى الله عليه وسلم. ها؟ مرفوع النبي صلى الله عليه وسلم. أن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن الله لما إيش؟ لما كلم موسى. يوم كلم الله عز وجل موسى عليه السلام كانت عليه جبة صوف وكمة صوف وكساء صوف وعصا راعي ونعلاه من جلد حمار غير ذكي. تكلم على تخريجه. أحسن الله عليكم. قال إسناده ضعيف جدا فيه ثلاث علل. فيه حميد الأعرج الكوفي يقال له ابن عطاء أو ابن علي روى عن عبد الله بن الحارث وعن خلف بن خليفة من السادسة. قال الإمام أحمد ضعيف وقال ابن معين ليس بشيء وقال البخاري والترمذي منكر الحديث. قال الدارقطني متروك. وقال ابن حبان يروي عن عبد الله بن الحارث عن ابن مسعود رضي الله عنه نسخة كأنها موضوعة. وفيه عبد العله الثانيه صايكم فيها عبد الله بن الحارث ثقه تقدم لكن قال ابن المديني لم يسمع من ابن مسعود. وفيه خلف بن خليفه ابن صاعد الاشجعي مولاهم ابو احمد الكوفي صدوق اختلط في الاخر وادعى انه راى عمرو بن حريث الصحابي فانكر عليه ذلك ابن عيينه واحمد من الثامنة مات سنة 81 على الصحيح. ضعيفة لا يعول عليه. نعم أحسن الله. الله أعلم شو كان عليه. نعم. قال أخبرنا إبراهيم بن موسى الجوزي قال الصوفية أقول قوم متحرفون. نعم والحديث لا يصح. نعم قال أخبرنا إبراهيم بن موسى الجوزي قال حدثنا يوسف بن موسى القطان قال حدثنا علي بن عاصم عن الفضل بن عيسى الرقاشي قال حدثني محمد بن المنكدر قال حدثني جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كلم الله عز وجل موسى عليه السلام من الطور كلمه بغير الكلام الذي كلمه به يوم ناداه فقال له موسى يا رب هذا كلامك الذي كلمتني به قال يا موسى إنما كلمتك بقوة 10,000 لسان ولي قوة الألسنة كلها وأنا أقوى من ذلك. قال عليه أحسن الله إليكم. قال إسناده ضعيف جدا فيه الفضل الرقاشي منكر الحديث وفيه علي بن عاصم صدوق يخطئ ويصر وتخريج رواه البيهقي. الله أعلم. نعم. قال حدثنا أبو شعيب. الله لا يشوف كلام الخبير. نعم حسن الله عليك. ليس كمثل شيء وسمع التفصيل هذا جاء في هذا الضعيف لا يعول عليه. نعم. قال حدثنا أبو شعيب عبد الله بن الحسن الحراني قال حدثنا محمد بن بكار قال حدثنا أبو معشر عن عبد الرحمن بن معاوية قال إنما كلم الله عز وجل موسى عليه السلام بقدر ما يطيق موسى من كلامه ولو تكلم بكلامه كله لم يطيقه شيء. قال حدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطي قال حدثنا عبد الوهاب الوراق قال حدثنا أبو النضر عن معمر عن محمد بن كعب القرظي قال قالت بنو إسرائيل لموسى عليه السلام ما شبهت صوت ربك تعالى حين كلمك؟ قال شبه صوت الرعد حين لا يترجع. أحسن الله إليكم. فيه معمر لم يتبين لي من هو، والراجح عندي أنه عمر بن حمزة ابن عبد الله ابن عمر بن الخطاب المدني، وهو ضعيف من السادسة. والذي قبله، الذي قبله أحسن الله إليكم، قال إسناده ضعيف أيضا، فيها أبو معشر. كل هذه ضعيفة، لا أعلم، الله أعلم، لا يكيف كلام الله ولا يسكف. نعم، لا يسكف فيه شيء وسمت. نعم، لا ما في تشبيه. نعم، أحسن الله إليكم. طيب شو غفت الآن الوقت أنت؟ هذا شو غفت؟ هل باقي كثير؟ طيب إذا نذكركم إن شاء الله مساء درس الاثنين إن شاء الله، ونجيب السنة لأبي داود، نجيب السنة إذا انتهينا نكمل. هو نبدأ بالسنة. نعم، بقي قليل في موضع السبت هذا، لكن باقي مواضع أخرى. أحسن، طيب أخونا نجيبها، ومن بقي وقت نقرأ السنن أبي داود، نجيبه معنا، نجيب السنن والشريعة إن شاء الله درس الاثنين بعد العشاء إن شاء الله. واليوم أحسن الله إليكم قرأنا تقريبا 60 أثر، باقي تقريبا 80. إيه ما خلف. طيب، يعني يكفي، يعني ما يحتاج، ما نجيب السنن يعني يا رأي. ها لعنا نحضرها أحسن. ها نجيبها إن شاء الله، يعني في يمكن يبغى وقت يعني إن شاء الله. تمام، طيب على خير الاثنين أم لا الاثنين؟ إيه الثلاثة معروف المغرب والعشاء السنن. وفق الله جميعا طاعته وثبتها وزيبه، وصلى الله على محمد وآله وسلم. كان الأنوار تطفى خلاص.